علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. حيا الله أهل الحديث، حيا الله أهل العقيدة، حيا الله أهل الدين والشريعة. ولقاؤنا الثاني يتجدد معكم ومع حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه في هذه الأكاديمية المباركة، أكاديمية زاد. إن كان من رجاء عندي شخصي، فأتمنى أيها الأحبة، أيها الإخوة والأخوات، أيها الأبناء والبنات، يعني أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحفظها التي تمر معنا، لأن فيها خير عظيم. وكما قالوا، من حفظ المتون حاز الفنون. ففي أي مكان الإنسان يجلس يذكر حديث رسول الله، صغيرا كان الحديث أم طويلا، فإنه ميسر، تصبح عندك يعني مخزون علمي نستطيع أن نستحضره في أي لحظة. اليوم حديثنا الثاني في هذه المادة المباركة حديث عمر. وما حديث عمر؟ رضي الله عن عمر، رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاروق. يقول عمر رضي الله عنه أرضاه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. طبعا مجتمع المدينة مجتمع معروف، كل واحد يعرف كل اللي في المدينة، لكن هذا الرجل غريب ومع ذلك لا يرى عليه أثر السفر. شعره أسود، ما فيه غبرة السفر أو شعث السفر، ثيابه بيضاء جميلة، فكان منظر ملفت. يقول: فدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه كهيئة المستفتي. جلس أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على ركبتي هذا الرجل، فقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. الصحابة ينظرون إلى هذا المنظر، رجل غريب يدخل هكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. طبعا هذه مرت علينا في اللقاء الماضي. المفاجأة، قال: صدقت. السائل يصدق. يقول عمر: فعجبنا من الرجل يسأل ويصدق. سكت عمر. أصحاب ينظرون، موقف عجيب لأول مرة يحدث. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. المرة الثانية قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس المسؤول بيعلم بها من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هذه من أماراتها، ترى الحفاة العراة الرعاء الشاء يتطاولون في البنيان، حق بدو غنم وصوف وبر، ومع ذلك يتطاولون في البنيان. ثم قام ومضى هذا الرجل، طلق الرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر: أتدري من السائل؟ قلت: والله ورسوله أعلم يا رسول الله. قال: ذلك جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. لا إله إلا الله، جبريل يعلمكم أمور دينكم. حديث رواه مسلم. حقيقة أيها الأحبة هذا من أعجب الحديث، هذا الدين كله. ولذلك أهل العلم والعلماء قالوا هذا الحديث يبين مراتب الإسلام، مراتب الدين. المرتبة الأولى مرتبة الإسلام، المرتبة الثانية مرتبة الإيمان، المرتبة الثالثة مرتبة الإحسان، فالدائرة الكبيرة دائرة الإسلام. قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فكل من شهد لا إله إلا الله محمد رسول الله وأقام الصلاة إلى آخر ذلك دخل دائرة الإسلام، الدائرة الكبيرة. فإذا ترقى الإنسان في العبودية، ترقى في العمل، وترقى في الدرجات والإقبال على الله والتزود من الطاعات والقربات، ارتقى إلى الدرجة الثانية، المرتبة الثانية مرتبة الإيمان، أعمال القلوب. فإذا ترقى الإنسان في هذه المرتبة وصل إلى المرتبة الأقل والعالية، مرتبة الإحسان. ما أجملها من مرتبة، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم أن نكون من أهلها. أن تصل إلى درجة أنك تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه الدرجة كما قلت ما يصل إليها إلا الصفوة من الأمة. وبالمناسبة ديننا ما في كهنوت، ما في قداسة لأحد. ديننا ماذا قدمت لنفسك عند رب العالمين. ولذلك يمكن أن يكون أصغر فرد في الأمة هو أفضل فرد في الأمة. لما ننظر في تاريخ الإسلام والمسلمين نجد أن علماء الأمة أكثرهم موالي وأبناء موالي، ومع ذلك بلغوا شأنا عظيما جدا في التاريخ، أصبح لهم الرموز العالية في الإسلام. يعني بعض المنتسبين مثلا عند اليهود، عند النصارى، عند بعض الفرق المنحرفة، تجد أن هناك يعتمدون على الجنس والدم واللون، لكن الإسلام لا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وبالتالي أيها الأحبة الذي بيننا وبين الله هو الإيمان والعمل الصالح. فأقل فرد في الأمة يمكن أن يصبح أعظم رجل في الأمة. بماذا؟ بدينه، بعلمه، بما قدم عند رب العالمين. ولذلك مرتبة الإحسان مرتبة. كل المراتب الإسلام أيها الأحبة متاحة للجميع، متاحة للجميع. فأنت تدخل الدائرة الأوسع، الإسلام، حينما تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. هذه الأعمال الظاهرة، فإذا حافظت عليها ارتقيت إلى مرتبة الإيمان. ولا شك أيها الأحبة أن الإسلام والإيمان متداخلان لا ينفكان. قالوا إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. لو سئلت ما هو الإسلام قلت أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كلام صحيح. لكن في المرتبة، مرتبة الإسلام، مرتبة الإيمان حينما يكون القدم أوثق، ثم مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه المرتبة أيها الأحبة كما قلت صفوة الأمة يصلون إليها، صفوة الأمة. تطبق أركان الإسلام الظاهرة، تثبت أركان الإيمان الداخلية، ترتقي إلى درجة الإحسان. أحبتي في الله، المرتبة الأولى مرتبة الإسلام، وتكلمنا عنها في اللقاء الماضي، الشهادتين، التوحيد. لا يمكن أن يكون الإنسان مسلما إلا بالتوحيد. التوحيد أعظم قضية، وبالمناسبة أعظم ما عبد الله به التوحيد، وأعظم ما عصي الله به الشرك. الشرك. لذلك أيها الأحبة لابد للمسلم والمسلمة أن يعرف هذه القضية، كيف نوحد الله وكيف نبتعد عن الإشراك بالله. بمعنى أنا أقول ينبغي أن نعرف التوحيد وأن نعرف الشرك. أعرف الثنتين، نعم، أعرف التوحيد فأطبقه، أعرف الشرك فأحذر منه. عرفت الشر لا للشر أبغي ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يوشك أن يقع فيه. حذيفة رضي الله عنه وأرضاه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلال وكنت أسأله عن الحرام خشية أن أقع فيه. فكان يسمى فقيه الفتن رضي الله عنه وأرضاه. إذن اعرف التوحيد واعرف الشرك، أعرف التوحيد فأطبقه وأعرف الشرك فأحذر منه. لذلك أيها الأحبة كل الأعمال أو الذنوب والمعاصي، هذه كذا يعني وقفة سريعة، كل الذنوب والمعاصي والأحبة تحت المشيئة، إن شاء غفر الله لك وإن شاء عذبك، إلا شيء واحد، ما هو؟ الشرك. الشرك لا يدخل تحت المشيئة مطلقا أبدا، ما يطلب ما يدخل. تقول لي يا أخي ما في، يمكن من مات وهو مشرك بالله دخل النار، قول واحد، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. نعم أيها الأحبة، ولذلك دائما التوحيد، كل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التوحيد التوحيد التوحيد، قضية عظيمة جدا جدا جدا، وسيكون لنا معها وقفات إن شاء الله في اللقاءات القادمة. التوحيد والشرك، أعظم ما يطاع الله به التوحيد، وأعظم ما يعصى الله به الشرك. فإذا بني الإسلام على هذه خمسة الأمور كما مر معنا: الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. قال صدقت. ننتقل الآن إلى الإيمان. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ما هو الإيمان أيها الأحبة؟ الإيمان هو التصديق الجازم، التصديق الجازم بهذه الأمور الستة، يسميها العلماء أصول الدين. أصول الدين، أصول الدين هي الأمور: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ستة أصول لا بد أن تؤمن بها، لو نقص عندك واحد منها خرجت من الملة، خرجت من الملة. فالإيمان قول واعتقاد وعمل، قول باللسان، تصديق بالجنان، عمل بالأركان بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا الإيمان أيها الأحبة. الإيمان كلما زدت في العمل زاد إيمانك، وأيضا سنتكلم عن هذا الموضوع في لقاءات قادمة. فالإيمان أيها الأحبة يقوم على ثلاثة أمور: القول باللسان، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تعتقد بهذا في قلبك في جنانك، تطبق بجوارحك، هنا الإيمان. طيب، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، سنتكلم عن هذا في لقاء آخر إن شاء الله. الإيمان أن تؤمن بالله، أول ركن من أركان الإيمان أيها الأحبة الإيمان بالله. الإيمان بالله، الإيمان بالله، هل يوجد هناك من لا يؤمن بالله؟ أو كثير كثير مع الأسف، إما لشبهة وإما لشهوة وإما لجهل. ولذلك أشهر من عرف بإنكار الخالق، بإنكار الله، هو فرعون، ومع ذلك الله شهد أنه يوقن بذلك، لكنه مكابرة، ما علمت لكم من إله غيري، أنا ربكم الأعلى، ربنا الأعلى. طيب، ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل له والعياذ بالله خاتمة سوء، فلما أدركه الغرق ما آمن مرة واحدة، أكثر من مرة، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ما ينفع، ما ينفع. إذن الإيمان بالله مركوز في الفطر، لكن دعونا نأخذ فاصل أيها الأحبة، ثم بعد ذلك نرجع إليكم فنكمل ما بدأنا، وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. أول قناة تعليمية شرعية في مجال التعليم الشرعي عن بعد تبث على القمر الأوروبي هوت بيرد بطريقة مؤصلة ميسرة تفاعلية، قناة زاد العلمية، وتقدم لمشاهديها أكاديمية زاد للعلوم الشرعية، وتهدف إلى تقريب العلم الشرعي للراغبين فيه عن طريق شبكة الإنترنت وعن طريق قناة تلفزيونية فضائية، قناة زاد العلمية، تأتيكم عبر الترددات التالية: الوطن العربي عبر نايل سات، القارة الأوروبية عبر قمر الهوت بيرد، قناة زاد العلمية. إذا أحببت أن تتعرف على دينك أكثر، أن تزداد علما وتنهل خيرا، أن تسمع وترى ما يقربك من ربك ويحببك في نبيك وتزكو به نفسك، في قناة زاد تجد ذلك وأكثر. تصفح وتجول في واحة إيمانية من مقاطع مميزة من إنتاج مجموعة زاد، تتنوع بين المادة العلمية والرقائق الإيمانية والفواصل الدعوية المحترفة إعلامية والمؤصلة منهجية. تخاطب الرجال والنساء الكبار والصغار، تدعو البعيد وتؤنس القريب. مقاطع موشن جرافيك مميزة، دورات علمية متخصصة، فواصل درامية شيقة، لقاءات دعوية ممتعة، برامج تلفزيونية وندوات شرعية. شاهد، شارك، انشر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، توقفنا عند أركان الإيمان بالله. قلنا الركن الأول هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الإيمان بالله يقوم على أربعة أركان، على أربعة أركان. أولا أن تؤمن بوجوده، أن تؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى. الركن الثاني أن تؤمن بتوحيد الربوبية. الركن الثالث توحيد الألوهية. الركن الرابع توحيد الأسماء والصفات. طبعا أيها الأحبة، هذا الحديث حديث طويل جدا، لكن سأحاول أن ألقي عليه بعض الومضات، ولا الحديث يحتاج إلى حلقات كثيرة ودروس كثيرة. فإذا الإيمان بالله يقوم على كم ركن؟ على أربعة أركان. أن تؤمن بوجوده سبحانه وتعالى، وكيف يصح في الإذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، وفي كل شيء آية تدل على أنه الواحد. إذن الله سبحانه وتعالى أدلة وجوده مبثوثة في الكون، أبدا الكون مليء بالآيات، سواء للعباقرة، سواء للجهلة، سواء لأنصاف العلماء، سواء لغير ذلك، الكون مملوء بالآيات. إذن الإيمان بوجود الخالق سبحانه جل في علا، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذه آية تكفي فقط. طيب، ثم الإيمان بتوحيد الربوبية، بمعنى إفراد الله بأفعاله، لا خالق لا رازق لا ملك لا مدبر لا محي لا مميت إلا الله. فالله سبحانه وتعالى هو المتصرف في كل شيء، فنحن نوحد الله عز وجل بإثبات جميع أسمائه وصفاته وأفعاله له سبحانه جل في علاه. طيب، بالملك والتدبير والعلم والقدرة. النوع الثالث ألا هو توحيد الألوهية، وهو توحيد العبادة، إفراد الله بأفعال العباد، فلا يعبد إلا الله، ولا يسأل إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يستغاث إلا بالله. صرف جميع العبادات لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز صرفها لغيره أبدا. هذا هو توحيد العبادة الذي جاءت به الأنبياء. ترى الأنبياء ما جاءوا حتى يعرفون الناس بربهم، هم يعرفون الله عز وجل، يعرفون الله. ما في ولا نبي ولا رسول قال لك تعالوا أخبركم من هو الله، يعرفون الله. لكن كل الأنبياء والرسل جاءوا يدعون أقوامهم، ليش؟ إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الركن الرابع ألا هو توحيد الأسماء والصفات، إثبات جميع الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى كما تليق به، من غير تحريف ومن غير تعطيل ومن غير تكييف ومن غير تمثيل، كما جاءت نؤمن بها، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذه أركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى الأربعة: الإيمان بوجوده، الإيمان بتوحيد الربوبية، الإيمان بتوحيد الألوهية، الإيمان بالأسماء والصفات. هذا الركن الأول من أركان الإيمان. الركن الثاني الإيمان بالله وملائكته. الله أكبر، كم هم ملائكة الرحمن أيها الأحبة؟ لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى. خلق خلق من نور، خلقهم جبلهم الله لعبادته. لذلك سؤال: هل الملائكة مكلفون؟ لا، ليسوا مكلفين. المكلف هو الذي يستطيع أن يعمل أو لا يعمل، كالإنس وكالجن. أما الملائكة فقد جبلوا على العبادة فليسوا مكلفين، إنما هم مجبولين، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولذلك الملائكة أنواع كثيرة وأشكال كثيرة، ولهم وظائف كثيرة جدا، لهم قوة مختلفة، قدرات مختلفة. يعني يكفي مثلا لو قلت لك مثلا جبريل عليه السلام كان يأتي بصورة بشر، وكان أكثر ما يأتي بصورة دحية الكلبي رضي الله عنه وأرضاه، كان يأتي بهذه الصورة. الذين جاءوا إلى لوط عليه السلام ثلاثة من الشباب هم جبريل وميكائيل وإسرافيل، جاءوا في صورة شباب على قدر كبير من الجمال، فتنة لقوم لوط. فالملائكة عندهم قدرة على التشكل، عندهم قدرات عظيمة جدا. جبريل عليه السلام اقتلع قرية اللوطية من الأرض ورفعها إلى السماء، حتى أن ملائكة السماء سمعوا نباح كلابهم وصياح دياكتهم فجعل عاليها سافلها. هناك ملائكة موكلون بأعمال البشر، هناك ملك للقطر، للبوق، للنفخ في الصور، هناك ملائكة بالأعمال كثيرة جدا، حفظة وغير ذلك. طبعا أعدادهم كثيرة جدا، يكفينا يعني حتى نأتي بمثال بسيط عن البيت المعمور. البيت المعمور هو كعبة الملائكة، واسمه الضراح، وهو فوق الكعبة في السماء السابعة فوق الكعبة، لو سقط يسقط على الكعبة. هذا البيت المعمور كعبة الملائكة، يدخله في كل يوم 70,000 ملك يطوفون به لا يعودون، لا يعودون منذ أن خلق الله السماوات والأرض إلى يوم القيامة. كم أعدادهم؟ لا يعرف ذلك إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا ملك ساجد أو راكع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. أضرب 70,000 70,000 بأربع مليار وتسعمائة مليون ملك، أربع مليار وتسعمائة مليون ملك، هذا بس يجرون إيش؟ النار يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أتكلم عن ملك من ملائكة العرش ما بين شحمة أذنه ومنكبه، هذا الفتر، خفقان الطير 700 عام، خفقان الطير 700 عام، فكيف ببقية الملائكة؟ الشاهد، هؤلاء الملائكة خلق من خلق الله، خلقوا من نور، كما أن البشر خلقوا من طين والجن خلقوا من مارج من نار. فنحن نؤمن بهم، وأن أعظم الملائكة وجبريل عليه السلام. طيب، إذن الإيمان بالله وملائكته وكتبه، الإيمان بالكتب. الله سبحانه وتعالى أنزل كتب كثيرة، ذكر لنا في القرآن أربعة وقيل خمسة حسب صحف إبراهيم وموسى. هل صحف إبراهيم هي أو صحف موسى هي التوراة ولا لا؟ القرآن والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى إذا كانت غير التوراة، فهذه خمس كتب، لكن نحن نؤمن بها إيمانا إجماليا. أما الإيمان التفصيلي فلا نؤمن بالإيمان التفصيلي إلا القرآن، القرآن الكريم نؤمن به إيمانا إجماليا وتفصيليا، أما باقي الكتب لا، إيمان إجمالي. نعرف أن الله أنزل التوراة وأنزل الإنجيل والزبور وصحف إبراهيم، لكن إيمان بأنها أنزلت لكنها محرفة إن وجدت. أما القرآن فقد تكفل الله بحفظه. إذن الإيمان بالله وملائكته وكتبه، بالمناسبة الله تكفل بحفظ القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حطوا تحت كلمة حافظون 20 خط، فمن زعم أن القرآن ناقص فقد كفر، لأنه خالف صريح القرآن، قد خرج من الدين والملة أبدا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلا يجي الإنسان يزعم أن القرآن ناقص مبدل محرف، لا، إلا القرآن، إلا القرآن، إلا القرآن، فإن الله قد تكفل بحفظه. طيب، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم، الإيمان بالرسل. طيب، سؤال: كم أنزل الله من الأنبياء والرسل؟ ورد عند أبي داود وغيره رواية كان فيها مقال أن الله عز وجل أرسل وأنزل للبشرية 124,000 نبي ورسول. مرة ثانية، 124,000 نبي ورسول، جلهم يمكن كلهم إلا أربعة فقط لبني إسرائيل، يعني أغلبهم لبني إسرائيل. ليش لبني إسرائيل؟ رحم الله الشيخ الشعراوي قال كلمة أذكرها وأنا صغير، يقول: إذا رأيت بيتا والأطباء يدخلون ويخرجون ويدخلون ويخرجون، يقول ماذا تستنتج؟ تستنتج أن أصحاب هذا البيت مريض. نعم، وهكذا هم بنو إسرائيل أيها الأحبة، يعني أكثر الأنبياء، أغلب الأنبياء لبني إسرائيل. طيب، العرب كم بعث فيهم؟ أربعة فقط، أربع أنبياء هم من العرب والباقي من الأعاجم من بني إسرائيل عليهم صلوات الله وسلامه. هم الأربعة: رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، شعيب عليه الصلاة والسلام، صالح، هود. هؤلاء الأربعة هم العرب من جميع الأنبياء، من جميع الأنبياء، وأما الباقين فليسوا عربا. انتبهوا هذا، انتبهوا، لهذا ليس قدحا فيهم، يعني مقام النبوة هذا مقام لا يدانيه شرف. لكن أتكلم عن تفصيلهم عليهم الصلاة والسلام. أمرنا أن نؤمن بهم جميعهم، لا نفرق بين أحد من رسله أبدا، نؤمن بهم. يعني لا يجيني واحد الآن، لأنه بعض الناس قد يكون فيه شوية غفلة، يقول لك يا أخي الحين دول ما هم يسبون رسولنا، يستهزئون برسولنا، طيب إحنا نكاية فيهم نسب رسولهم ونستهزئ برسولهم. لا، وقف، خطر، ممنوع الاقتراب، أنبياء الله، انتبه، خط أحمر، انتبه، هؤلاء ليس أتباعهم، هؤلاء مزيفون، هؤلاء اليهود وهؤلاء النصارى هم مزيفون، ليسوا أتباع موسى وليسوا أتباع عيسى، نحن الذين نحبهم ونؤمن بهم ونقر أنهم أنبياء من عند رب العالمين، هم لنا وليسوا لهم، نحن نؤمن بهم لأنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة العلات، فهم نؤمن بهم إيمانا جازما أنهم رسل الله، ولذلك لا يجوز لأي مسلم أن يكفر بأحد منهم. لا يجينا واحد يقول يا أخي أنا نكاية في النصارى سأكفر بعيسى، سأكفر بموسى، لا يا حبيبي وقف، لا لا، يقول صلى الله عليه وسلم أنا أولى بموسى منهم من اليهود، نحن نؤمن بهم جميعهم ونحترمهم ونصلي عليهم ونسلم عليهم. انتبه، هؤلاء رسل الله، هؤلاء أنبياء الله سبحانه وتعالى، أعظم أعظم الخلق عليهم الصلاة والسلام. طبعا الأنبياء كثر كما قلت، أولو العزم خمسة، نوح عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، إبراهيم، موسى، وعيسى، ومحمد عليهم الصلوات الصلاة والسلام. أفضل الخمسة إبراهيم وموسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. أفضل هؤلاء الثلاثة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. لما أقول أفضل في المكانة والمرتبة، لكن ما يجي واحد يقول لك يا أخي رسولنا أفضل من موسى، لا لا، انتبه، لا تفاضل بين الأنبياء، أنبياء الله سبحانه وتعالى لهم مكانة عظيمة جدا جدا جدا. الله أكرم إبراهيم بالخلة، وأكرم موسى عليه السلام بالكلام، ها، اصطفيتك بكلامي كليم الرحمن سبحانه وتعالى. وأما رسولنا صلى الله عليه وسلم فقد نال الثنتين، فهو خليل الرحمن وهو كليم الرحمن. إذن كل الأنبياء نؤمن بهم، لا نفرق بين أحد منهم أبدا، نؤمن بهم إيمان جازم، ومن كفر بأحد الأنبياء فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، اليوم الآخر نحن كذلك نؤمن باليوم الآخر. ما هو اليوم الآخر؟ يوم القيامة، وما يتعلق به من أحكام، وما يتعلق به من مسميات، وما يتعلق به من أحوال. يا إخواني، الإنسان مهما عاش في هذه الدنيا سيموت، ستموت، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان. ولذلك أيها الأحبة، المسلم لما يعرف هذه القضية ويعلم هذه القضية يكون عنده استقرار واطمئنان، بالعكس قد يكون يحب الموت ويشتاق للموت كما غيرنا يشتاق للحياة ويحب الحياة. كان بعض قادة المسلمين أتيناكم برجال يحرصون على الموت كما تحرصون أنتم على الحياة، وكان أبو بكر يوصي قادته احرصوا على الموت تهب لكم الحياة. المسلم يعلم أنه إذا مات ماذا سيحدث له بعد الموت، لكن الكافر مسكين ما يدري، يظن أن هذه الدنيا فرصة واحدة، فرصة واحدة إذا ذهبت لا يمكن أن تعود مرة أخرى. أما نحن كمسلمين لا، نعرف أن بعد هذه الحياة، بعد هذه الحياة موت، ولكن بهذا الموت فيه حياة أخرى، حياة برزخية ثم حياة أخروية، إما إلى جنة وإما إلى نار. وإن شاء الله نكمل بعد الفاصل بإذن تعالى، وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. مجموعة زاد تقدم لكم نخبة مميزة من إصداراتها، كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد، 40 نصيحة لإصلاح البيوت، أدرك أهلك قبل أن يحترقوا، المجمعات التجارية آداب وأحكام، زاد الحج، زاد الصائم، طوبى للشام، كيف تقرأ كتابا، معاني الأذكار، اترك أثرا قبل الرحيل، وكتاب بدعة إعادة فهم النص. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية. قناة زاد العلمية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، ما زلنا أيها الأحبة مع أركان الإيمان. تكلمنا عن وبدأنا في الكلام عن الركن الخامس وهو الإيمان باليوم الآخر. أقول أيها الأحبة، نحن كمؤمنين كمسلمين نؤمن بيوم القيامة، ولذلك ما في عندنا مشكلة. ليش ما في مشكلة؟ أنت الآن اليوم الآخر يشكل عندك هاجس، هذا لقاء يقيني، وبالتالي الإيمان باليوم الآخر له أثر إيجابي علي في الدنيا. كيف هذا؟ أنا سأنتبه لأعمالي، يعني سأحاسب يوم القيامة، سيوقفني رب العالمين يوم القيامة، وبالتالي أنا أتقي الله عز وجل قدر ما أستطيع، أراقب الله لأنني أعلم علم اليقين أنني سأقف يوم القيامة أمام رب العالمين، ومن نوقش الحساب هلك. لكن الكفار الذين لا يؤمنون باليوم الآخر حياتهم حياة البهائم، حياة الضياع. صدقوني، أحد الشعراء المسيحيين اللي ما عنده إمام اليوم الآخر ماذا يقول؟ إلي أبو ماضي يقول: جئت لا أدري من أين أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأظل ماشيا شئت هذا أم أبيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري، ولماذا لست أدري لست أدري. ضياع بكل ما تعني الكلمة. تعال الآن بطفل مسلم صغير، قل له: من ربك؟ ما دينك؟ ما نبيك؟ أين ستذهب بعد الموت؟ يعطيك العقيدة كاملة. هذا هو سر الهدوء عند المسلم، الطمأنينة، السعادة، ها، التي يقول عنها ابن تيمية نحن في، أو يقول عنها ليس ابن تيمية إنما هو إبراهيم بن أدم رحمه الله: نحن في سعادة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. يعرف أو يعلم هو لماذا وأين وأين سيذهب. هكذا المؤمن أيها الأحبة. ولذلك حرام بن ملحان رضي الله عنه وأرضاه لما جاءه رمح دخل من صدره وخرج من ظهره صاحبي على صوته: فزت ورب الكعبة. فاز بيش بالشهادة. وهكذا هم صحابة النبي وسلفنا الصالح، كانوا يحرصون على الموت حرصهم على الحياة. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ولذلك فعلا الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. المؤمن وإن كان في سعادة في الدنيا فهو في سجن، لأنه الآخرة لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لذلك أيها الأحبة، أتمنى أن نسأل أنفسنا: هل نحب لقاء الله ولا لا؟ اسأل نفسك. دخل أبو حازم الزاهد على عبد الملك بن مروان رحمه الله جميعا، قال: يا أبا حازم، ما لا نحب الدنيا نكره الآخرة؟ قال: يا أمير المؤمنين، لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، والمرء لا يحب أن ينتقل من العمار إلى الدمار. هذا بسيطة جدا. لذلك أيها الأحبة، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. متى نحب لقاء الله؟ إذا أحسننا مع الله. يشتاق الإنسان. أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي رحمه الله صاحب العجوبة، أكبر كتاب في تاريخ الإسلام 800 مجلد، لما جاءت سكرات الموت بكى أهله ونساؤه، قال: انصرفوا عني، والله لقد وقعت عن الله 50 سنة، يعني أفتيت الناس علمت الناس 50 سنة، فدعوني أهنأ بلقاء ربي لا إله إلا الله. كيف كانوا يشتاقون إلى لقاء الله؟ بلال رضي الله عنه في سكرات الموت زرته تقول: وابلالا وافقدا، قال: اصمتي بل أقول وطربا، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. الله أكبر. لذلك الإيمان باليوم الآخر عندنا عقيدة، لا نخاف، لا يخاف إلا صاحب العمل السيء التقصير، أما صاحب العمل الصالح المتقي لله يتمنى لقاء الله. طبعا يعني يتمنى لقاء الله حبا في الله، ولا ترى يا أخواني يوم القيامة فيه أهوال، عندك القبر وضمته ومنكر ونكير وهول المطلع ووقوف الناس في يوم مقداره 50,000 سنة والقنطرة والصراط. بالمناسبة الصراط أيها الأحبة، يعني قرأت في العقيدة الإسرائيلية بعض الأقوال أن الصراط صعوده 5,000 سنة، والمشي عليه 5,000 سنة، والهبوط منه 5,000 سنة. بعض الناس يظن الصراط 100 متر تحت، يا أخي نار جهنم كم؟ 4,900,000,000 ملك يجرونها، كم حجمها؟ والصراط يوضع على متنها، يعني كم؟ لكن المؤمن يمره كلمح البصر، كلمح البصر، على قدر عملك. ولذلك أيها الأحبة الإيمان باليوم الآخر يعطيك أنت دوافع وحوافز عظيمة جدا، لا تظلم، لا تسرق، لا تغتاب، لا تتعدى على أحد. لماذا؟ تعرف أن هناك حساب وعقاب، وهذا مما يصلح المجتمعات الإسلامية مهما كانت فاسدة، تظل بكل المقاييس أعظم من المجتمعات الكافرة الذين لا يعرفون الله واليوم الآخر. إذا الإيمان باليوم الآخر عقيدة مهمة جدا، ولها أثر إيجابي في إصلاح المجتمعات وإصلاح الفرد. تعرف لو ظلمت هنا، لو ظلمت هنا لن تظلم هناك، لو هضم حقك هنا ستنصف هناك عند رب العالمين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا الركن الخامس. طبعا سأتجاوز من فيه أعمال كثيرة لكن الوقت غير يعني لا يتسع. الركن الأخير الإيمان بالقضاء والقدر. يا سلام ما أجمل هذا الركن أيها الأحبة. المؤمن في بحبوحة، المؤمن لا يقنط، لا يعترض، المؤمن يرضى كما قال صلى الله عليه وسلم: وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. بعض الناس لو وقعت له مشكلة أو مصيبة، ليش يا ربي، ليش سويت؟ لا لا لا، الكلام هذا غير صحيح أبدا. قدر الله ما شاء فعل، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يقضي الله قضاء للعبد إلا كان خيرا له. حطه كذا أمام عينيك يا عبد الله ويا أمة الله، انتبه، الله عز وجل لا يقدر الشر المحض، لكن نحن مشكلتنا فينا الدفاع، فينا نظرة قاصرة. بعض الناس يحدث له أمر فيتذمر وكذا، لكن بعد فترة يتبين أنه هذا الصح. ولذلك فعلا وارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس. إن الله كتب مقادير السماوات والأرض قبل أن يخلقها 50,000 سنة. طيب يجيني واحد يقول: يا شيخ هل الإنسان مسير ولا مخير؟ يا أخي الكريم، سؤال يعني مسير أو مخير، أنت مالك؟ أنت أمرت أن تعبد الله، أنت أمرت. يقول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. خلاص يا أخي، هل الله يتدخل في أفعال؟ يا أخي اتق الله، ما يحدث شيء في هذا الدنيا إلا بعلم الله سبحانه وتعالى وبمشيئة الله سبحانه وتعالى. فأنت يعني بعض الناس مسير ولا مخير؟ فقال علماء: الإنسان مسير في أشياء ومخير في أشياء، وعلم الله يحوط كل شيء. فإن أدخلنا الجنة فبرحمته، وإن أدخل النار فبعدله، ولا يظلمنا الله سبحانه وتعالى. يقول عن نفسه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إذن لابد الإنسان أن يعلم أنه يعني عبد لله سبحانه وتعالى، وهذا الله عز وجل الملك سبحانه هو عليم، هو حكيم، هو عدل، هو لطيف، هو سميع بصير. وبالتالي الله يتعالى وحاشاه أن يظلم عبده أبدا سبحانه وتعالى، أبدا لا يمكن لأن يحيف الله على عبده، بل الله ألطف بنا من أمهاتنا ومن أنفسنا نحن كذلك. ولذلك بالمناسبة يعني الإنسان لما يؤمن بالقضاء والقدر تستقيم حياته. يا إخواني ترى أهل الجاهلية، ترى أهل الجاهلية في الجاهلية كانوا يؤمنون بالقضاء والقدر، هل نعلم هذا ولا لا؟ أهل الجاهلية قبل الإسلام، الأعرابي يموت بعيره قال قدر الله، أمر الله، يموت ولده، يذهب ماله، أمر الله، خلاص يعرف أن هذا بأمر الله. حتى عنتر بن شداد له بيت مشهور يقول: يا عبل أين من المنية مهربي إن كان ربي في السماء قضاها. هذا عنتر بن شداد قبل الإسلام بعشرات السنين. يا عبل أين من المنية مهربي إن كان ربي في السماء قضاها. يجيني مسلم يعبد الله عز وجل ويقول: ليش يا رب، أنا إيش سويت؟ لا تبه، ما يجوز لك أن تقول هذا، بل قدر الله ما شاء فعل، اللهم أجرني في مصيبتي وخلف لي خيرا منها. عندنا طرق شرعية في التعامل مع مثل هذه الأمور. إذا أيها الأحبة، أركان الإيمان الستة هذه ما فيها أي مجال أن تقدم وتأخر فيها. تؤمن بالله، ملائكته، كتبه، رسله، اليوم الآخر، القدر خيره وشره. كلما زاد إيمانك فيها كلما زادت سعادتك، وزاد يقينك، وزاد انشراح نفسك وبساطة نفسك. نعم، ذاك الإيمان أيها الأحبة فعلا الإيمان يعني فضل من الرحمن سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبمحمد الرسول وبالإسلام دينا. ثلاث من كن فيه فقد وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب العبد لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله كما يكره أن يقذف في النار. إذن الإيمان له لذة وله حلاوة، لذلك حلاوة الإيمان إذا جاءت، والله لو الإنسان عاش حياة الضنك والشدة والألم والتعسف والعسر أنه يبتسم. شيخ الإسلام ابن تيمية لما أدخل السجن ماذا قال؟ أقفل عليه الباب، تبسم، قال ماذا يصنع أعدائي بي؟ إن سجني خلوة، إن قتلي شهادة، إن نفي سياحة، أن جنتي وبستاني في صدري، أن ذهبت فهي معي. هذا الإيمان، هذا الإيمان. طيب ننتقل إلى المرتبة الأخيرة، مرتبة الإحسان. هذه المرتبة عظيمة يحتاج لها لقاءات كثيرة، لكن أيها الأحبة كما يقولون يكفي من القلادة ما حاط بالعنق. الإحسان المرتبة العظيمة جدا، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان أيها الأحبة مرتبة استشعار معية الله، عظمة الله، علم الله، مراقبة الله سبحانه وتعالى. لما الإنسان يصل إلى هذا المستوى يستوي عنده الليل والنهار، الخلوة والجلوة، السر والعنن، أصبح يتعامل مع الله قبل أن يتعامل مع البشر. هذا المستوى الذي نريده، هذا المستوى الذي نطمع فيه، أن نكون من أهل الإحسان، أن الإنسان يتلذذ بهذه الحياة في السر قبل العلن، في الليل قبل النهار، هو مع رب العالمين. ولذلك أيها الأحبة الإنسان كلما تزود من العلم الشرعي، كلما عرف الله حق المعرفة، كلما وصل إلى مرتبة الإحسان. الإحسان حينما القلب يتشبع ويتضلع بمعرفة الله وعظمة الله، بأسماء الله وصفات الله وأفعال الله وأقوال الله، هنا يصل إلى درجة يستوي عنده كل شيء، الليل والنهار، السر والعلن، أبدا هو مع رب العالمين، ما ينظر في الناس أبدا. يا الله يا أخواني، كم هناك من قصص للسلف الصالح، كيف هي حياتهم مع رب العالمين؟ أبدا ما ينظر إلى إن مدحه الناس أو قلاه الناس أو أتذمه الناس، هو مع الله سبحانه وتعالى. هذا الذي نريده، أنك تستشعر مراقبة الله ومعية الله لك، فأنت معه في سرك، في جهارك، في ليلك، في نهارك، في قليلك، في كثيرك، في ظاهرك، في باطنك، أنت مع رب العالمين، أنت مع رب العالمين. هذا مرتبة الإحسان أيها الأحبة، مرتبة الإحسان ما أجملها من مرتبة، أن تصل إلى قضية أنه خلاص يقين، يقين عندك ما فيه شك أبدا. أبو بكر بن النابلسي رحمه الله عالم من علماء الأمة، وقف في وجه جوهر الصقلي، هذا قائد الدولة العبيدية الفاطمية الإسماعيلية، وأفتى بقتالهم قبل قتال اليهود والنصارى، ومع ذلك جلده، بل سلخه حيا، جاء بجزار يهودي فسلخه حيا، فما كان يزيد على ذكر الله والقرآن. يقول فأدركت اليهود الشفقة فوكزه بخنجره في قلبي فقضى عليه، وهو ثابت. هذا هو الإحسان، مرتبة عظيمة جدا الوقت لا يتسع لها. ثم بعد ذلك أيها الأحبة جبريل عليه السلام يسأل عن الساعة وأماراتها، فقال أبدا ليس المسؤول بأعلم منها من السائل، ذكروا بعض العلامات وهي مبثوثة عندنا، علامات كبرى وعلامات صغرى وعلامات وسطى، الصورة والوسطى أغلبها حضر، أغلبها حضر، وأما العلامات الكبرى فهي 10 علامات، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم منها. هذا الحديث حديث عمر أو حديث جبريل كما يقول عنه العلماء، فعلا هو شامل للدين كاملا، للإسلام وللإيمان وللإحسان. ولذلك أيها الأحبة نحرص على فهم الحديث، حفظ الحديث وفهم الحديث وفهم معاني. أنا أقول هذا الحديث يحتاج أخواني إلى حلقات طويلة جدا، لأن الدين كله، كل الدين هنا في هذا الحديث، كان سواء كان الإسلام وأركانه، الإيمان وأركانه، الإحسان وركنه الوحيد. إذن نحن نحتاج هذا الحديث، وأن نفهمه وأن نفقه ما فيه، وأن نطبق ما فيه، وأن نبتعد عن كل شيء يخالفه من بدع، من ضلالات، من شهوات، من شبهات، فأنت تكون مع رب العالمين. إلى هذا القدر نأتي من نهاية لقائنا اليوم أيها الأحبة، فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وأيضا نذكر بقضية الواجب، إن شاء الله في نهاية الأسبوع ندخل على أو على موقعك ثم تجيب على السؤال الذي سيوجه لك. استودعكم الله الذي لا تضيع وداعه، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله على محمد، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد مساعدة